أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن خثيم يعني ابن عراك عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قدم المدينة في رهط من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد استخلف سباع بن عرفطة على المدينة. قال: فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بكاف ها يا عين صاد، وفي الثانية ويل للمطففين. قال: فقلت لنفسي: ويل لفلان إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص. فلما صلى زودنا شيئا حتى أتينا خيبر. قال: فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فأشركونا في سهامهم. وعن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة قال: نزلت على أبي هريرة قال: ولم أدرك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه. فبينما أنا عنده وهو على سرير له، وأسفل منه جارية سوداء ومعه كيس فيه حصى ونوى، يقول: سبحان الله سبحان الله، حتى إذا أنفذ ما في الكيس ألقاه إليها فدمعت، فدعلته في الكيس ثم دفعته إليه، فقال لي: ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر الحديث. وهذه أحاديث أخرى في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، وما جاء في فضله وما جاء في طلبه العلم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومنه فمن ذلك في إسلامه، ذكرنا أن إسلامه كان متأخرا، يعني أسلم أبو هريرة في لما فتحت خيبر، وبعد الفتح بعد فيما لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، إنما شهد فتحها فأسلم. ولذلك بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم المسلمين أن يشركوهم، يدخلوهم معه في سهامهم في الغنيمة، فالذي لم يحضر القتال ليس له من الغنيمة، ولكن هذا إسلامه كان في هذا الحين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطيه شيء من المكافأة، فكلم المسلمين، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم العظيم. السهام من حق المسلمين، فإذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وأعطاها فهنا لابد وأن يستطيب أنفس المسلمين، فاستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضمن السهام نخلي دول يشاركونا في هذه السهام. وكانش أبو هريرة معه فقط، ولكن أيضا كان في المهاجرون إلى الحبشة، قدموا في هذا الحين أيضا أبو موسى الأشعري وأسماء بنت عميس وغيرهم من قدموا من الحبشة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم من قدم منهم أيضا من هذه الغنيمة، اللي هم ما حضروش القتال ولكن أعطاهم كشيء من المكافأة لهؤلاء. هنا أبو هريرة يحدث رضي الله عنه يقول أنه انتهى إلى المدينة، يعني أسلم، هو دوسي من قبيل الدوس، وقدم إلى المدينة في رهط من قومه، وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اسمه سباع على المدينة، يعني أميرا على المدينة. فوصل أبو هريرة في صلاة الصبح، أول ما جاء المدينة كان سباع بيصلي بناس صلاة الصبح، يقول: قرأ في الركعة الأولى بكاف ها يا عين صاد، يعني بسورة مريم، قرأ في الركعة الأولى بسورة مريم كلها، وقرأ في الثانية ويل للمطففين، قرأ في الركعة الثانية بسورة ويل للمطففين. فأبو هريرة حضر الصلاة فسمع ويل للمطففين، هو بيحدث نفسه يعني وهو في الصلاة يقول: ويل لفلان ويل لفلان، رجل يعرفه أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص. كانت عادتهم أنهم إذا اكتالوا، يعني اشترى سلعة لنفسه، يقوم يكتال لنفسه بالكيل الكبير الوافي، عنده كيلين محضرهم، والاسم عند الناس ده صاع وده صاع، لكن الصاع اللي هو يشتري به أكبر من الصاع اللي يبيع به، يخدع الناس. فيقول أبو هريرة: ويل لفلان، إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كيل للناس، إذا كال كال بالناقص. فلما صلى سباع بالناس قال: زودنا شيئا حتى أتينا خيبر، يعني كان همهم أن يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش نستنى لما يجينا، لا نسافر إليه في خيبر صلى الله عليه وسلم. وفعلا سافروا النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، كأن النية المساعدة في القتال والمساعدة في جهاد، ولكن وصلوا بعد ما فتح الله سبحانه فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة. من الأحاديث ما جاء عن رجل طفاوي قال نزلت على أبي هريرة ولم أدرك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه. يعني بيذكر في أبي هريرة أنه كيف كان كرم أبي هريرة رضي الله عنه مع ضيفه ومع من يأتي إليه. أبو هريرة داء الجوع في أيام بل في سنين داء فيها الجوع رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من أفقر خلق الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان أحيانا من شدة الجوع يعني ينتابه إغماء فيظن من معه إنه به صرع، فمنهم من يضع رجله على رقبته فتكون مصروعا، وهو لا مصروع ولا غير، ده هو من شدة الجوع يغمى عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن مع ذلك لم يهتم لنفسه إنه يقوم يدور عن شغل ويشتغل. لا، مش عايز يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش مهم عنده يأكل إيه، كان أهم حاجة عنده المهم ولو لقمات بسيطة أقدر أقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشغله شيء لا صفق بالأسواق ولا تجارة ولا غير عن النبي صلى الله عليه وسلم. مكث معه 4 سنوات يأتي بالليل ويأتي بالنهار ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، فسمع منه كثير. 4 سنوات قعد قديه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كم يوم مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان غيره يمكث يوم ويأتي يوم زي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان هو وصاحب له يتناوبان على النبي صلى الله عليه وسلم، ده يجي يوم وتاني يوم، وبعد كل منهما يخبر الآخر باليوم اللي غابه. ولكن أبو هريرة 4 سنوات أعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليل نهار في الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيه يبرز للناس معه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يذهب إلى بيته أبو هريرة خادمه لغاية ما يستتر عنه بستار، فيذهب أبو هريرة إلى الصفة في المجلس انتظار العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث معه فسمع معه بالليل وسمع معه بالنهار، فروى عنه أحاديث كثيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا هذا الرجل اللي نزل ضيفا على أبي هريرة بيقول لم أدرك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه. وإن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كرماء، وبعدما فتح الله عز وجل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتحت الفتوح وكسر المال، فكانوا من أكرم خلق الله رضي الله عليه، ولكن هذا الرجل يقول كان من أكرمهم مطلقا أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو هريرة كان جالسا على سرير، يقول في يوم من الأيام وهو جالس على سرير له وأسفل منه دارية له سوداء ومعه كيس فيه حصى ونوى، يقول سبحان الله سبحان الله، يعني بيسبح عايز يعني يعد عددا من التسبيح، بيسبح بالحصى يوم يعد فيه 1000 تسبيحة أكثر من ذلك بالحصى، فإذا نفس ما في الكيس كل حصى يرمي على الأرض والجارية تجمع الحصى تديله كيس مرة ثانية رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال أبو هريرة ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال فإني بينما أنا أوعك في مسجد المدينة إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فقال من أحس الفتى الدوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا في يوم من الأيام كان مريضا والنبي صلى الله عليه وسلم افتقده، فبيسأل الصحابة من أحس الفتى الدوسي، من أحس الفتى الدوسي؟ فقال له قائل هو ذاك يوعك في جانب المسجد، يعني انه مريض وما لهش مكان الا في المسجد، وان كان ابو هريره معه امه ولهم بيت، ولكن ابو هريره كان قاعد في الصف على طول ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده علي وقال لي معروفة، يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكلام جميل، قال فقمت فانطلق حتى قام في مقامه الذي يصلي فيه ومعه يومئذ صفان من رجال وصف من نساء. يعني العدد اللي شافه مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم 2 من الرجال في المسجد وصف 1 من النساء. قال أو 2 من نساء وصف من رجال. فأقبل عليهم صلى الله عليه وسلم فقال إن الثاني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم وليصفق النساء. يعني إن داخل في الصلاة وكأن في حاجة شغلها صلى الله عليه وسلم، فإنسان إذا حصل له شيء يشغله ممكن يدخل الصلاة يلخبط في الصلاة ينسى في الصلاة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر ذلك في حاجة شغل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للناس إذا دخلت في الصلاة فنسيت حاجة في الصلاة ذكروني. التذكير إزاي؟ الرجال يسبحون النساء يصفقون، يعني لو الرجال ما خرجوا بالهم النساء يصفقون، كأنه يقول إذا تلخبط في ركوع في سجود زدت سجدة زدت ركعة نبهوني، يكون تنبيه الرجال بالتسبيح تنبيه النساء يقوم بالتصفيق. قال أبو هريرة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيء، يعني صلى وما حصل شيء وما نسى شيء. قال فلما سلم أقبل عليه بوجهه فقال مجالسكم، يعني إلزموا مجالسكم محدش يمشي، هل منكم من إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا، كأن هذا اللي شغله صلى الله عليه وسلم، الأدب أدب المسلمين، إنه هل منكم حد اللي جامع زوجته بالليل يصبح بالنهار يقول للناس أنا جمعت أهلي، والنساء هل منكن من تفعل ذلك إن زوجها جمعها بالليل تصبح بالنهار تقول أنا زوجي جمعني بهذه الليلة، هذا لا يليق أبدا، لا يليق الإنسان يفعل ذلك ولا المرأة تفعل ذلك، هذا شيء ستره الله عز وجل بين الرجل ومرأته، فلا ينبغي لا للرجل يحدث ولا للمرأة أنها تحدث بذلك. كأنه كانوا بيتحدثوا، فبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ضايق النبي صلى الله عليه وسلم وخلاه أنه داخل في الصلاة متوقع أنه يغلط في الصلاة من الهم اللي ركبه بسبب أن الناس يقولون ذلك. إنك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه، خلقه عظيم ولا أبدا يطيق أنه يرى أخلاقا سيئة من هذا الشيء إن حد يحدث بهذا، ولذلك إداله هذا المثل الذي نسمعه في الحديث. لما قال لرجال ذلك رجال سكتوا، استحيوا هم بيعملوا بس اتكسفوا يقولوا أيوة فسكتوا، فقال للنساء نساء سكتنا. فإذا بامرأة أو فتاة من النساء تجلس على إحدى ركبتيها وتتطاول ليراها النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامها، فقالت إي والله إنهم لا يحدثون وإنهن لا يحدثن، الرجال بيعملوا كده والنساء بيعملوا كده. ما وهنا امرأة واحدة اللي قالت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بتصدق كلامه وهو مش معقول يجيب كلام من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، حاجة حصلة ولكن هم مكسوفين يقولوا وحيقعدوا ساكتين وهو بيستجوبهم. فواحدة قالت نعم بيعملوا الرجال والنساء بيفعلن ذلك. فقال هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ هل تدرون انه مثل ايه اللي يفعل هذا الشيء، اللي جامع امراته بالليل ويصبح بالنهار يقول للناس انا جامعت زوجتي، مثله مثل ايه؟ قال مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطان، لقي احدهما صاحبه بالسكه فقضى حاجته منها والناس ينظرون اليه. يعني جعل التعبير باللسان كالنظر بالعينين. هنا شوف شيطان لقي شيطانة في الطريق جمعها في الطريق، أو مثل اللي يتحدث عن نفسه مع أهله كمثل شيطان وشيطانة يجتمعان في الطريق والناس ينظرون إليهما. قال ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. لا يفضين الإفضاء، يعني هنا الشريعة تعلمنا أن كل إنسان لما ينام ينام وحده ما يلصقش في الآخر، ما ينامش اثنين ويتغطوا مع بعض بغطاء واحد، لا رجلين ولا امرأتين، إلا الرجل مع امرأته هذا شيء، وإلا أن يكون الرجل مع ابنه مع الابن هنا ليس متهما في ابنه، والمرأة مع ابنتها أيضا. فهنا قال إلا قال إلا إلى ولد أو والد، الابن مع أبيه البنت مع أمها ونحو ذلك. قال ألا إن طيب الرجال ما وجد ريحه ولم يظهر لونه، ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يوجد ريحه. يحدث النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرجال طيب رائحة، رائحة طيبة كل الرجل طيب. أما يحط الشيء اللي يتحنى مثلا يتحنى إيديه زي النساء إذا الناس بصوا لإيديه صفراء، ليس هذا طيب الرجال إنما هذا طيب النساء. المرأة تضع الحناء في يدها تستر جلد يدها بذلك ويكون لها زينة مع زوجها، هذا الجائز للنساء. المرأة لا يجوز لها إذا خرجت خارج بيتها أن تضع طيبا له رائحة خارج بيتها، إلا أن يكون في الحج أو في العمرة في وسط النساء يجوز لها ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على نساء في ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن غير ذلك الذهاب للمساجد لا يجوز للمرأة أن تخرج متطيبة إلى المسجد، بل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع الطيب وخرج المسجد أن ترجع إلى بيتها وأن تغتسل، يعني تغسل أثر هذا الطيب. مما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول وقال لنا والله ما خلق الله، يعني الراوي عن أبي هريرة يقول أبو هريرة قال والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. أبو هريرة يقول هذا الشيء، ما فيش إنسان مؤمن يسمع بي أو إنسان مؤمن يراني إلا ويحبني. يبقى الذي يسمع به ولا يحبه ليس مؤمنا، الذي يراه ولا يحبه ليس مؤمنا بل منافق. ونحن نشهد الله عز وجل أن نحب أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يقول له الراوي: وما علمك بذلك؟ شعرفك أن المؤمنين يحبونك؟ قال: إن أمي، بيحكي قصة، قال: إن أمي كانت امرأة مشركة وإني كنت أدعوها إلى الإسلام. أم أبي هريرة جاءت معه للمدينة، كانت كافرة مشركة، فأبو هريرة أسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، فبيذكر عن أمها أنها كانت تأبى أن تدخل في الإسلام. قال: فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام وكانت تأبى علي، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، يعني قالت كلام غير طيب عنك يا رسول الله، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. هنا طيبة النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء، تشتم في النبي صلى الله عليه وسلم، ما دعش عليها صلى الله عليه وسلم، ما دعش، دعا لها صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. أبو هريرة فرح واستبشر خيرا بهذه الدعوة، قال: فخرجت أدعو أبشره، يعني قال: فرجت أعدو أبشره، طلع يجري يرجع للبيت عشان يبشر أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك. وصل للبيت قال: فلما أتيت الباب إذا هو مدافن، الباب مقفول، وسمعت خضخضة الماء وسمعت خشف رجلي، أو سمعت أمي خشف رجلي، يعني وقعها، فقالت: يا أبا هريرة كما أنت. وصل بيته سمع صوت المي، حد بيستحم، وبعدين أحب أنه يدخل كما أنت، خليك أنا بستحم. ثم خرجت فتحت الباب وقد لبست درعها، قميصها يعني، وعدلت عن خمارها، يعني طلع بسرعة مبسوطة بتكلم أبا هريرة، قالت: إني أشهد، أو إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما لحقش يقول لها حاجة ولا يبشرها بشيء، كان هي اللي قالت له هذا الشيء، بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، يعني في أول مرة ديده يبكي من الحزن، رجع له في نفس اليوم تاني يبكي من الفرح، فقلت: يا رسول الله أبشر، فقد استجاب الله عز وجل دعاءك وقد هدى أم أبي هريرة. وقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. هنا طلب منه دعوة تانية مستجابة منه صلى الله عليه وسلم، إن المؤمنون يحبونني وأنا أحبهم أنا وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهما. وهي دعوة لا شك أنها مستجابة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا يراني أو يرى أمي إلا وهو يحبني، إلا وهو يحبني. فنعرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أبو هريرة طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحب أبا هريرة إلا مؤمن، ولا يبغض أبا هريرة إلا منافق. وقد سمعنا من منافقين كثيرين وعن منافقين يشتمون في أبي هريرة ويسبونه ويطعنون فيه رضي الله عنه، وما طعنهم وما سبهم إلا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر من روى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي كلام العلماء في هذا الشيء. حديث أخير نختم به عنه أيضا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من رجل يأخذ بما فرض الله ورسوله كلمة أو كلمتين أو ثلاثا أو ثلاثة أو أربعا أو خمسا فيجعلهن في طرف ردائه فيتعلمهن ويعلمهن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: واحد يبسط رداءه الحقول كم كلمة، كلمتين ثلاثة أربعة خمس كلمات، يعني جمل أحاديث، فيأخذها وبعدين ينتفع بها ويعلمها الناس. فإذا بأبي هريرة رضي الله عنه يقول: أنا يا رسول الله. قال: فابسط ثوبك. فبسط ثوبه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث بأحاديث كما ذكر من كلمة لخمس كلمات، يعني من حديث لخمس أحاديث، ثم قال: ضم إليك، ضم يعني الوحيد اللي فعل ذلك من الجالسين هو أبو هريرة رضي الله عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ضم إليك ثوبك، قال فضممت ثوبي إلى صدري فإني لأرجو ألا أكون نسيت حديثا سمعته منه بعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان بركة من بركات النبي صلى الله عليه وسلم أن دعا لها ودعا لأمه ودعا له بمحبة المؤمنين وأن يحبهم ودعا له بالحفظ أن يحفظ ولا ينسى، فكان حافظ الإسلام وراوية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. الحديث بقي إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.